ما حكم اللعب بالشطرنج والنرد؟ أما بالنسبة للنرد فقد جاء في صحيح مسلم أن الذي يلعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، فاللعب بالنرد شير هذا محرم بالنص، والشطرنج ملحقة بالنرد شير إن لم تكن أشد منها، لأن فيها إشغال كبير، الشطرنج فيها إشغال كبير بشيء لا فائدة منه، لا تقوي الأذهان ولا تقوي العضلات، لا تقوي الأذهان. يقولون إن لاعبي الشطرنج في غير الشطرنج عندهم غباء في غير الشطرنج، لأن قصر تفكيره وذهنه على الشطرنج الذي يكثر من هذه اللعبة، حتى المباريات الدولية قد يجلس بالأيام حتى يحرك تحريكة واحدة، قد يجلس أياما حتى يحرك تحريكة واحدة. ولذا يحكى عن بعض السلف أنه مر على أناس يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ فهذه الألعاب تأخذ جهدا أوقاتا كثيرة وجهدا كبيرا من الذين يلعبونها، جهد ذهني، والجهد الذهني أشد من الجهد العضلي. نعم، فلا فائدة منها. ولذا نص جمع من أهل العلم على تحريمها، ومنهم الإمام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. أجل عرض على